حصريا على أنغامي. مشتاقت لك يا مفارقني، ولا في بطل اشتاق، محتاجت لك يا اللي حابسني، سجن كبير اسمه الفراق. مشتاقت لك يا مفارقني، ولا في بطل اشتاق، محتاجت لك يا اللي حابسني، سجن كبير. حصريا على أنغامي. نصي مشتاق، اه شو صعبي لعيش بعدك، الكون الواسع على يدك. نصي عندك، نصي عندك، نصي نصي مشتاق، اه شو صعبي لعيش بعدك، على أنغامي.